الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا شاب وموظف لله الحمد، ولم أستطع الزواج حتى الآن نظرا لانشغالي ببناء منزل وكذلك وجود بعض الالتزامات المالية. يقول: أضطر أحيانا لممارسة العادة السيئة وليس لي وسيلة إلا ذلك. يقول: هل يجوز لي ممارستها في هذا الظرف؟ وكذلك أريد الآن التخلص من هذه العادة التي سئمتها، فبماذا تنصحونني وما هي الخطوات المعينة على الإقلاع عنها؟ وأرجو منك الدعاء لي أن يخلصني الله من شرها، وفقك الله وأحسن إليك. الحمد لله رب العالمين. هذه العادة عادة محرمة سيئة قبيحة مذمومة لا تجوز، ولا شك عندنا في أنها حرام لقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يبتغي إخراج منيه بيده فإنه متعد لحدود الله عز وجل ومرتكب لهذا الحرام، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب منها توبة صادقة النصوح، وأن يبعد عنها بما يسره الله عز وجل له وبما دله عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. هذا الحديث في الصحيحين. وأنت مستطيع للباءة، والمقصود بالباءة في هذا الحديث أي القدرة المالية. وأنت ذكرت في السؤال أنك الآن تعمر بيتا، يعني أنك تملك باءة الزواج، فيكون الزواج عليك في هذه الحالة من الواجبات التي لا يجوز لك أن تؤخرها، لأن الزواج يجب إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يخاف الإنسان على نفسه من العنت، وهو استفراغ شهوته إما بالزنا أو بهذه العادة القبيحة المذمومة المحرمة. الشرط الثاني أن يكون واجدا للمال، وأنت واجد للمال، ولا ينبغي أن تشتغل بإكمال بناء بيتك وأنت محتاج للزواج، فعليك أن تقدم أمر الزواج، لأن حاجتك للزواج الآن أكثر من حاجتك للبيت، فعليك أن تعصم نفسك وأن تعصم شهوتك بالزواج، وأن تبادر في ذلك، وأن تستعجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإني لا أجد لك حلا للخلاص من هذه العادة المحرمة المذمومة القبيحة إلا بالزواج. فلا تقدم على أمر الزواج شيئا أبدا، حتى لو تعارض أمر الزواج والحج فإنك تقدم الزواج، لأن الزواج لا بدل له. والإنسان يخشى إذا تأخر زواجه أن يقع في أمور أعظم من مسألة العادة السرية، من أمور الفواحش وانتهاك الأعراض وتتبع العورات والعياذ بالله. ثم أوصيك إلى أن تتزوج أن تصرف بصرك عما حرم الله عز وجل عليك، فلا تفتح أي شيء يوجب لك انتهاض الشهوة والرغبة في مواقعة هذه العادة. فالله عز وجل أمر المؤمنين ذكورا وإناثا أن يغضوا أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم، فلا يمكن للإنسان أن يحفظ فرجه إلا إذا غض بصره. فالذي يطلق بصره في المحرمات سواء في التلفاز أو في مقاطع الأنترنت أو غيرها فإنه لا يستطيع مطلقا أن يحفظ فرجه، فعليك بغض البصر حتى ييسر الله عز وجل لك أن تتزوج. فإن بقي معك فضل مال فتوقف عن إكمال بناء البيت الآن، وتزوج واتق الله بنفسك، حتى لو تسكن في شقة أو في خيمة أو في أي مكان، مع كونك آمنا على دينك وآمنا على شهوتك وآمنا على عرضك، خير من أن تبقى تبني هذا البيت سنين عددا وأنت يومي وأنت على شكل يومي أو أسبوعي تزاول هذه العادة. اتق الله يا رجل واصرف ما تبقى من المال في الزواج، ابحث لك عن زوجة وتزوج، واتق الله في نفسك، واتق الله في دينك وإيمانك، لا تضيع دينك بمزاولة هذا الأمر الحرام فيعاقبك الله عز وجل. فوصيتي لك هذان الأمران، أن تبادر بأمر الزواج وأن تقدمه على أمر بناء البيت، وأن تغض بصرك حتى يتيسر لك الزواج. فاستعجل بارك الله فيك في البحث عن امرأة ذات دين وخلق تستفرغ فيها هذه الشهوة وتحفظ فيها أمر دينك وتبني وإياها بيتا يذكر فيه الله عز وجل، وتتعاون أنت وإياها على البر والتقوى حتى لو سكنت في غرفة. المهم الدين لا بد وأن يقدم على أي شيء، فالزواج من أمر الدين وبناء البيت من أمر الدنيا، مع أن بناء البيت ضروري لكن إذا لم يعارضه شيء ديني، أما إذا تعارض هو والزواج فلا جرم أن الزواج مقدم عليه. هذا إذا كنت تريد قبول النصيحة، وما علينا إلا البلاغ، والله أعلم.